بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى أهم واجب وأعظم واجب، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال لهم كما قال الأنبياء قبله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ومكث عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد فقط وإلى لا إله إلا الله فقط 10 سنوات، كلها دعوة إلى توحيد الله وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ثم بعد 10 عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، أسري به إلى المسجد الأقصى، وعرج به من المسجد الأقصى إلى السماء. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولما عرج به إلى السماء فرض الله سبحانه وتعالى عليه 50 صلاة. فلما نزل وقابل موسى عليه السلام قال له عليه السلام: ما فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن قومك لا يستطيعون. فرجع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منه التخفيف، فجعلها الله سبحانه وتعالى 40 أو 45. ثم نزل إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فرجع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منه التخفيف إلى أن فرض عليه سبحانه وتعالى 5 صلوات. فنزل إلى موسى عليه السلام وقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام: إني استحييت ربي. فجعلها الله سبحانه وتعالى 5 صلوات في العدد و50 صلاة في الفضل، لأن الحسنة 10 أمثالها، فهي 5 في العدد و50 في الفضل. بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة بعد المعراج، بقي 3 سنوات يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى الصلاة. فأول ما فرض الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أولا الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وأيضا الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، لمن استطاع إليه سبيلا. فالصلاة هي أهم عمل بعد التوحيد، وهي أعظم عمل بعد التوحيد. إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. وأول ما ينظر من أعمال العبد إلى صلاته، فإن صلحت فقد فلح وأنجح، وإن لم يكن من المحافظين عليها فقد خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. والله سبحانه وتعالى امتدح المحافظين على صلاتهم في آيات كثيرة، فقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لاحظوا أن الصلاة دائما بعد التوحيد وبعد الإيمان. قد أفلح المؤمنون، أي الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره. ثم بعد الإيمان الصلاة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبدأ الصفات بعد الإيمان بالصلاة وختمها بالصلاة. وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة المعارج: في سورة المعارج الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم في آخر الصفات قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فالصلاة هي أعظم عمل بعد التوحيد، ويجب علينا أن نحافظ عليها في خمسة أمور. الأمر الأول أن نحافظ عليها في الوقت، كما قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت، لا تقبل إلا في هذا الوقت. كما أن الزكاة لها وقت، والصيام له وقت، والحج له وقت، لا يقبل الحج إلا في شهر ذي الحجة. فلو حج إنسان في محرم أو في رجب أو في غيره من الشهور لم يقبل حجه. كذلك الصلاة لها وقت محدد، من صلى فيه قبلت صلاته وإلا ردت عليه. وجبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به في يومين، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين. فوقت الفجر الآن من طلوع الفجر، وهو من أذان الفجر إلى طلوع الشمس. وقت الظهر من أن يكون من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. ووقت صلاة العصر من أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. يعني تقريبا الساعة 12، فالصلاة بين هذين الوقتين، فيجب المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأمر الثاني، المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد، كما قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله. والأعمى وهو عبد الله ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بيتي بعيد عن المسجد وليس لي قائد يقودني، والمدينة كثيرة الهوام، فهل لي من رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وهو أعمى وكبير في السن وبيته بعيد عن المسجد، وقال: كثيرة الهوام من المدينة، ومع ذلك قال: لا أجد لك رخصة. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، الخوف أو المطر. فيجب المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد. الأمر الثالث، يجب المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، بأن لا يتأخر المسلم عن الصلاة فيصلي وحده، بل يصلي في المسجد مع الجماعة ويحرص على الجماعة الأولى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قوم يتأخرون، أي عن الصلاة، فيؤخرهم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. والله سبحانه وتعالى قال: واركعوا مع الراكعين. فيجب المحافظة على الصلوات الخمس في الوقت وفي المساجد ومع الجماعة. الأمر الرابع، يجب أن نحافظ على الصلوات الخمس بخشوع، كما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومعنى الخشوع السكون، بأن لا يكون كثير الحركة في الصلاة، وأيضا خشوع القلب وسكونه، يعني الخشوع في الخارج بأن لا يكثر من الحركة، والخشوع بالقلب وهو أن يتفكر فيما يقول وفيما يسمع. لما يقول الله أكبر يعلم أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فلا يصرف فكره عن التدبر في الصلاة والخشوع في الصلاة، ويتدبر في الفاتحة ويتدبر في السورة بعدها، فيكون حاضر القلب: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأجرك في الصلاة على قدر خشوعك، أجرك في الصلاة على قدر خشوعك. ولابد أن يفكر الإنسان في شيء في الصلاة، لكن عليه أن يجاهد نفسه بأن يكون متدبرا في كل قول يقوله، في كل فعل يفعله في الصلاة، وفيما يسمعه من الإمام. الأمر الخامس في المحافظة على الصلوات وفي إقامة الصلوات أن يحافظ على الصلوات الخمس كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهناك رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على المسلم أن يقرأها وأن يتعلمها حتى تكون صلاته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حج عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن كثير من الناس يصلي ولا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ولا في وضع اليدين أثناء قراءة الفاتحة، ولا في قراءة السورة بعد الفاتحة، ولا في الركوع ولا في السجود، فيحصل منه مخالفات. فإذا ما اطلع على مثل هذه الرسالة كانت صلاته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.